جراب المصاب راح المحامي والولي من أراضي كربلاء وأرض المدينة جنها بالزهرة تنادي يا حزينة على صدرك مأجور من أراضي كربلاء وأرض المدينة جنها بالزهرة تنادي يا حزينة وينك في الزينب وحامي خدورها وين حماي الحمى سبع الضعينة جنها تسمع في المسيرة فاطمة تنادي وين راية بو علي مفقودة يا فؤادي يما كافي الضعن مرمي مقطع الايادي واني ابقى بحسرتي وبلاعتي وحدادي تعصبت بيل والنويلها والضلع منها تهشى يما عيني عميتي هنا وانا ظني من يسلم وانا ظني أسألك وين فؤادي شمعة العين مهجتي الوالي علي سبط النبي وين أبو اليمة يا زين وين خيك مهجتي سنيني وعمرنا بو علي حسين مهجتي سنيني وعمرنا بو علي حسين يما جنتي حاضرة في كربلاء ذهولة فينا كم شمعة انطفت وتناثرت ذبولة دارت علينا الرحى جار العدا القتولة كم دميع من هاليتامى بالجفين همولة والرضيع الفتة احشاي بو علي ليل خيمة عنا هذا طفلي يا ضياء العين ودي الشراب قطرة الماء ودي الشراب تتيحشاي بو علي ليل خيمة عنا هذا طفلك يا ضي العين ودي يشرب قطرة الماي ودي يشرب